أيضا في غزوة من الغزوات خصام بين أنصاري ومهاجري، قال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، والتف الحيان والفريقان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. من صحابيه ومن أخرجه؟ من حديث من؟ من حديث من؟ أبي أيوب. جلس عنده حديث جابر صحيح. نعم. ماذا يا أخوان؟ أما أن تقدم حية فهي حيلة من حيل الإخوان المفلسين، هم الذين ذكروا هذا في كتاب الإيمان، والله المستعان. ولا ينبغي أن يحتال على إبطال دين الله، والله المستعان. تفضل. هل يجوز أن يقتل السحرة الذي استفحل خطرهم وعظم ضررهم على الناس إذا لم يوجد الحاكم المسلم الذي يطبق فيهم حد الساحر؟ إذا تؤكد أنه ساحر لا يكون بمجرد الإشاعات أو ماذا أو كلام الجهال، فإذا تؤكد أنه ساحر فلا بأس بذلك، وننصح أن يقتال من أجل أن لا تحدث فتنة بين قبيلته وبين قبيلة المقتول. نعم. فماذا؟ لكن ينبغي أن تتنبه كما سمعت. أتاني آت فقال: يا أبا عبد الرحمن، أنا أريد أن أقتل اليهودي فلانا. لماذا؟ قال: لأنه سحر امرأتي. وما يدريك إيش برهانك على هذا؟ قال: تكلم الجني منها أن اليهودي فلان هو الذي سحرها. فالجني يا إخوان يصدق ويكذب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد صدقك وهو كذوب. فماذا بارك الله فيكم؟ فلا بد أن تكون متأكدا أن ذلك الشخص ساحر، ولا يكون بمجرد الإشاعات، والله المستعان. وأيضا بعد النصح والدعوة والصبر عليه، وبعدها لا بأس أن يقتل إذا لم تقوم الحكومة، ولا أظنها تقوم بهذا إذا لم تقوم الحكومة بما وجب، ورأيت ضرره عظيما على الناس، فلا بأس إن شاء الله يقتل، والله المستعان. بعض الناس يذبح لغير الله ويقول: نحن جهال، فهل يعذرون بالجهل؟ يقول: نحن جهال، دليل على أنه ليس بجاهل بهذا الحكم. نعم، إذا كان جاهلا ولم يدعى ككثير من أهلنا رحمهم الله تعالى، ربما يذبحون في رجب لئلا تصاب غنمهم وأولادهم. أي نعم، فلكنهم لم يأتهم أحد ينذرهم. نعم، إذا رأوا ابن علوان الذي يطعن في عينيه: عندكم نذر لابن علوان أو آخر؟ نعم، من الهاشميين يأتي يشحث. وأما إذا خطبوا في المساجد وليس هناك ميكروفونات تبلغ ولا شيء، فإذا خطبوا في المساجد أهل بيتك سفينة نوح، انتبهوا لنا، نحن أهل البيت، أهل البيت، نعم نعم نعم، انتبهوا لهم يا إخواننا أهل البيت، إذا جاءت العزومة فأكبروا لهم اللحنة. وماذا بارك الله فيكم؟ المتك الطيب والقات الطيب، وهكذا هذه سفينة نوح، أهل بيتك سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا الذي كانوا يعلمونا أقبح من هذا. البخور لبعض المساجد لأجل الملائكة، وماذا والذبح عند بعض الأحجار في الفياث والقفار. نعم، وإذا رأينا حجرا مفلوقا إيش هذا؟ قالوا فلقه سيف علي بن أبي طالب. أو رأينا أثرا، أو رأينا أثرا قد يعني نقب في الصفا، قالوا هذا أثر علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب قاتل الجن في البر. والكلام يا إخواننا مساكين مساكين، آباؤنا وأجدادنا ما ذاقوا الدين وحلاوة الدين والآداب والعلم، أرجو أن يكونوا معذورين، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهم يشكون في قدرة الله. وهكذا الرجل الذي أمر أولاده أن يذروه إذا مات، نعم، وبعد هذا يقول: فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. نعم، وليس معناه ضيق كما يقول بعض الشراح، بل هو يشك في قدرة الله عز وجل. فالمهم أن الجاهل إن شاء الله يكون معذورا، لا المعرف الذي تذهب إليه وتتكلم وكأنك تخاطب جدرا، نعم، أو يعرض عنك، فهذا ليس بمعذور. وكذا الذي يسمع الإذاعات ويسمع العلماء ويقول: هؤلاء وهابية اتركوهم. وأنت يا مسكين، أنتم الذين تعيروننا بأننا وهابية، منكم من يقطع مواريث النساء حتى القبائل أنفسهم وسادتهم، نعم، ومنكم من ماذا؟ من لا يصلي، ومنكم من يدعو غير الله، ومنكم من يشهد بالزور لصاحبه، نعم، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ نعم، ونحن لسنا نزكي أنفسنا، فالله يعلم أننا لسنا راضين عن أنفسنا، والله المستعان. الصغير الذي لم يبلغ إذا قتل عمدا أو خطأ فماذا يلزمه؟ يلزمه ويلزم أهله الدية، وأما أن يقتل فلا، ما يقتل ولو كان متعمدا. والله المستعان. رفع القلم عن ثلاثة وننهى الصغير حتى يبلغ، لكن لئلا يهدر دم ذلك الشخص فله الدية. مقتول يحتاج لمعرفة سبب القتل إلى تشريح جثته، هل يجوز تشريح جثته لهذا الغرض؟ وما حكم تشريح الجثث لطلبة كلية الطب؟ هذا اعتداء على الأموات. نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. هذا أمر. أمر آخر، مسألة التشريح في الطب لا يجوز. نعم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن يطع أحدكم على جمر فتخلص إلى قدمه أهون من أن يطع على قبر. فكيف بماذا بمن يشرحه؟ نعم يا إخواننا، وانظروا بارك الله فيكم إلى آثار المخالفات. قد بحت أصوات أهل العلم أن التشريح لا يجوز وأبوا، ثم يأتي ذلكم ويجزر ماذا نحو 16 فتاة. والله المستعان. فماذا يا إخواننا؟ المهم، المخالفات يأتي، ضررها اليوم أو غدا أو بعد غد. المخالفات الشرعية ضررها عظيم، وأيضا عقابها سواء كان نعم عاجلا أم آجلا. يقول: ما حكم أكل الدجاج المستورد المجمد؟ الدجاج المستورد إن كان من بلد إسلامية فالأصل فيهم أنهم مسلمون، مثل الذي استورد من أرض الحرمين ونجد، أو من مصر والذابح له مسلم أو كتابي على الطريقة الكتابية. وأما من بلد أعداء الإسلام فالأصل فيهم أنهم لا يتقيدون بدين، وربما هناك هيئة للمراقبة عليهم، بينهم وبين الهيئة مسافة كبيرة، ماذا يا إخواننا؟ فيكتبون ويضعون الختم من أجل أن يعطوا شيئا من المال. وقد ذهب غير واحد ورأوا أنه ليس مذبوحا على الطريقة الإسلامية، بل وصلت بعض الباخرات ولم تقطع رؤوس الدجاج، فينبغي بل يجب أن يترك حتى تعلم أن ذابحه مسلم أو أن ذابحه كتابي على الطريقة الكتابية. ما ضابط الضرورة لجواز حلق اللحية؟ ضابط الضرورة أن يكون خائفا أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمله، مثل أن يكون فيه وعندهم ما هو أقبح فلو رأوا الرجل ذا لحية خصوصا ما يتابعونه ويزجون به إلى السجن 25 سنة أو أكثر إذا كان بريئا لم يعمل شيئا. المهم ماذا يا إخوان؟ فانتبهوا حفظكم الله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والمسلمون مساكين يلدغون من الجحر الواحد 20 مرة، واحد بمهرده. بعض الناس إذا قلنا لهم نحن سلفيون قالوا هذا لا يجوز، واحتجوا بقولكم في المخرج من الفتنة أنكم حفظكم الله قد تركتم التسمي بالسلفيين رغبة في عدم تكثير الجماعات. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا يعني ما أخطئ، ليش ما يأخذون بقوله فيما هو أعظم من هذا، في أن الديمقراطية كفر وأن الحزبية أيضا وسيلة للديمقراطية. نعم، وماذا؟ وأنه لا يجوز الاختلاط في المدارس برجال ونساء، ويأخذون أيضا بأقوالنا في شأن الدش والتلفزيون وهكذا. فالمهم الانتساب إلى السلفي أو إلى السني هذا موجود في الأنساب للسمعاني من قبل أن يخلق مقبل. بماذا؟ بنحو بارك الله فيكم قدر 800 عام أو أكثر. فماذا؟ فهب أنني أخطأت، فخطئي لا يكون حجة، فقد انتسب السلفية من هو خير مني، وانتسب إلى السنية، وإذا هما بمعنى واحد أسوى قلت أنا سني أو أنا سلفي، هما بمعنى واحد إن شاء الله، معناه أنا ملتزم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، والله المستعان. هل لقنوت النازلة أمد ينتهي بعده، أم هو على إطلاقه حتى يزول السبب الذي قنت من أجله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا عند أن أخذ بعض صحابته وأسروا بمكة، أي أهلهم، لا أخذهم من معركة، أهلهم ربطوهم حتى لا يهاجروا، مثل الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، كان يقول في قنوته اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي سلمة بن هشام. نعم، وبقي شهرا يقنت. ثم قيل لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت؟ قالوا تركه من أجل أنهم قد قدموا، فلا بأس أن يبقى شهرا أو شهرين أو 3، ليس هناك ما يمنع. لهن هنا تنبيها وهو مسألة القنوت قدر 5 كلمات يا إخوان، 5 كلمات تدل على الأمر المطلوب، ما يبقى في المحراب. مرة صلى بنا واحد من الإخوان من إخواننا اللهم اللهم اللهم اللهم، يا إخوانا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا حفظكم الله، اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي سلمة بن هشام، اللهم انجي فلانا وفلانا، انتهى. وايضا كذلك ايضا دعا على رؤوس الكفر والضلال عند أن كانت غزوة أحد وقتل من المسلمين من قتل، وكذا أيضا عند أن قتل القراء. فأنا أنصح الإخوة للسنة أن ينظروا للقضية وأن يتكلموا أو يدعوا بقدر 5 كلمات 6 كلمات، ارجعوا إلى فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع. نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.